العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتك أو مدي فلينصرف أو مدي أو مدي فليتوضأ ما في فلينصرف نعم ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنه مرسل، يعني من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث للعلماء رحمهم الله عليه على هذا الحديث كلام بأنه ضعيف ولا يصح للاستدلال به. ودلالة الحديث من أصابه قيء، القيء هو ما يخرج من المعدة من طريق الفم، فإن كان من طريق الدبر فهو الغائط، قيء أو رعاف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، أو قلس أو قلس، القلس هو ما يخرج من المعدة إلا أنه قليل ليس كالقيء، فهو بملء الفم يعني مرة واحدة أو أقل يسمى قلس، فإن كثر قيل له قيء. أو مذي، والمذي هو ما يخرج من الذكر أو من فرج المرأة القبل نتيجة تحرك الشهوة، فلينصرف يعني أن هذه الأشياء نواقض للوضوء، والمذي محل إجماع أنه ناقض للوضوء. وأما القيء والرعاف والقلس فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه غير ناقض للوضوء، لأنه لم يوجد ما يصلح للاستدلال على نقضه للوضوء، لأن هذا الحديث وما جاء فيه مثله ضعيف ما يصلح للاستدلال. والأصل البراءة، الأصل إذا لم يوجد حديث قوي يدل على نقضه للوضوء فالأصل البراءة. ولهذا كثير من العلماء يرى أن القيء والرعاف والقلس ومثله الدم الذي يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه غير ناقض للوضوء، ويرى بعضهم نقض الوضوء بهذه الأشياء. وأما المذي فهو محل إجماع بأنه ناقض للوضوء، لأنه ورد في أحاديث أخر كثيرة، ومنها حديث علي رضي الله عنه حينما أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وكلمة يتوضأ دلالة على وجوب الوضوء وأنه ناقض للوضوء، وقوله يغسل ذكره دلالة على أنه نجس. فلينصرف يعني من صلاته إذا أصابه شيء من هذا، فليتوضأ، يتوضأ لأنه حصل منه ناقض للوضوء، ثم ليبني على صلاته، يعني قالوا ينصرف يتوضأ ويغسل أثر النجاسة ثم يبني على صلاته، فإن كان قد صلى ركعة فيأتي فيبني عليها، صلى ركعتين يبني عليها، وهكذا. وهو في ذلك لا يتكلم، يعني بهذا الشرط أنه إذا انصرف فإنه لا يتكلم، فإن تكلم بطلت صلاته، لأن هذه الأشياء والخروج من الصلاة لأجل تجديد للوضوء فإنه غير مؤثر على الصلاة. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره من علماء الحديث. فالحديث ضعيف وليس بقوي للاستدلال على ما فيه، ومن أخذ به من العلماء أخذ بأحاديث أخر مثله، يعني إذا تجمعت ربما تصلح للاستدلال عند بعضهم رحمة الله عليهم. ولهذا الكثير من العلماء على أن القيء والرعاف والقلس غير ناقض للوضوء وليس موجبا للخروج من الصلاة، وإنما إذا حصلت هذه خارج الصلاة فيستحب لها الوضوء استحبابا لا وجوبا. وبعض العلماء رحمهم الله استدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء لهذه الأشياء. ثم في حال الانصراف يبني على صلاته وربما يذهب طويلا، لكن بشرط أن لا يتكلم، فإن تكلم فلا يبني. فإن خرج وتوضأ وعاد وهو على صلاته، قال بعضهم يبني على صلاته، وبعضهم رحمهم الله قال لا يصح البناء، لأن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، ومن انصرف من صلاته فليس له أن يبني عليها إلا إذا كان الانصراف لمزاحمة شديدة أو نحو ذلك وشيء يسير فهذا مستثنى. يقول الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. اقرأ. مفردات الحديث: القيء بفتح القاف المثنات وسكون الياء بعدها همزة، وهو تفريغ محتويات المعدة من طريق الفم، وينشأ عادة من تهيج الغطاء المخاطي. وأما بالنسبة للصيام القيء، فمن خرج منه قيء بدون اختياره فإنه والحمد لله لا يؤثر على صيامه. وأما من طلب القيء، يعني هو تسبب للقيء، فإنه يفطر حينئذ. قالوا من ذرعه القيء فصومه صحيح، ومن طلب القيء فسد صومه، يعني أنه لو أحس بثقل في المعدة وأراد تفريغ ما في معدته وأدخل أصبعه في حلقة من أجل أن يقي، فإنه في هذه الحال يفطر. وأما إذا ذرعه القيء، يعني أتاه بدون اختياره وبدون سبب منه، فإنه لا يؤثر على صيامه والحمد لله. نعم. وله عدة أسباب، وإذا استمر فهو من النزلات المعوية: رعاف بضم الراء المهملة، ثم عين مهملة، ثم أنف بعدها فاء موحدة، وهو نزيف من داخل تجويف الأنف ينتج عن أسباب محلية في الأنف أو أسباب عامة كالالتهاب والاحتقان وزيادة ضغط الدم. قلس بفتح القاف وسكون اللام وفتحها، ثم سين مهملة، القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم أو دونه. ليبني على صلاته اللام للأمر، ومعنى البناء بعلى الصلاة أن يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر ويصلي ما كان باقيا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث بظاهره على أن من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مدي وهو في الصلاة أن ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته. ثانيا، شرط في ذلك أنه لا يتكلم، فمفهومه أنه لو تكلم بطلت صلاته ولا يمكنه البناء عليها، بل يجب عليه إعادتها. ثالثا، أخذ بهذا الحنفية والزيدية ومالك، وهو أحد قولي الشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليها. رابعا، الحديث ضعيف، فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. هذا لو سلم من المعارض، فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة، منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال الترمذي: حديث صحيح. خامسا، وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل ذهب الحال، أما المعدودات في الحديث فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء، عدا المذي فهو ناقض بالإجماع، لأنه خارج من أحد السبيلين. لأن ما خرج من أحد السبيلين فإنه ناقض للوضوء. خلاف العلماء: اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط، وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوه، هل خروجها ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، وقال النووي: لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك. وقال الشيخ تقي الدين: الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. لأن نقض الوضوء بشيء ما يعتمد على الدليل، فما دام أنه لم يوجد دليل فالأصل عدم النقض، وإذا وجد دليل فينظر، إن كان الدليل قويا فيؤخذ به، وإلا إن كان ضعيف مثل ما هذا الحديث فلا يؤخذ به، لأن الأصل البراءة، فالرجوع إلى الأصل معتبر في الشريعة. واستدل هؤلاء بأدلة منها، أحدها البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. ثانيا عدم صلاحية القياس هنا لأن علة الحكم ليست واحدة. ثالثا يروون في ذلك آثارا منها صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثقب دما. ثانيا أنه لما طعن رضي الله عنه وأرضاه وكان يصلي سار في صلاته قليلا حتى عجز، ثم قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وصلى بالناس، فدل على أن خروج الدم من الإنسان نتيجة طعن أو نحوه أنه غير ناقض للوضوء، بخلاف ما يخرج من أحد السبيلين الفرجين فإنه ناقض للوضوء، لكن حتى النجس من غير السبيلين الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك، وفي تفصيل عند بعضهم قالوا إن كان فاحش وكثير فإنه ناقض، وإن كان قليل فإنه لا ينقض. نعم. ثانيا كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. ثالثا قال الحسن البصري، يعني يكون ابن عمر رضي الله عنه قال فيه بثرة حبة فيعركها ويخرج الدم ثم يصلي بعد هذا ولا يتوضأ، فدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن خروج الدم من جسم الإنسان أنه غير ناقض للوضوء. قال الحسن البصري، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني أنهم تصيبهم الجراحات في المعارك والقتال مع الكفار فيصلي المسلم وهو جرحه فيه الدم، فلو كان ناقض للوضوء ما صحت صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من صابه قيء أو رعاف أو قلس بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة أو مذي، أي من أصابه ذلك في صلاته فلينصرف منها فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك، أي في حال انصرافه ووضوئه لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط، والصحيح أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي، المرسل الصواب، فمن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكره فيه، والنقض بالقي مذهب الهدوية والحنفية. وشرطت الهدوية أن يكون من المعدة، إذ لا يسمى قيئا إلا ما كان منها، وأن يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق هنا، وهو قيء ذارع ودسعة دفعة تملأ الفم، كما في حديث عمار وإن كان قد ضعف، وعند زيد ابن علي أنه ينقض مطلقا عملا بمطلق هذا الحديث، وكأنه لم يثبت عنده حديث عمار. وذهب جماعة من أهل البيت والشافعي ومالك إلى أن القيء غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا، والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. وأما الرعاف ففي نقضه الخلاف أيضا، فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث، ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالأصل ولم يرفع بهذا الحديث. والعمل بالأصل أقوى من هذا الحديث لضعفه. وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين فيأتي الكلام عليه في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وأما القلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، فالأكثر على أنه غير ناقض لعدم نهوض الدليل فلا يخرج من الأصل. وأما المذي فتقدم الكلام عليه أنه ناقض إجماعا. وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خلاف، فروي عن زيد بن علي والحنفية ومالك وقديم قولي الشافعي أنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا، كما أشار إليه الحديث بقوله لا يتكلم. وقالت الهادوية والناصر والشافعي في آخر قوليه إن الحديث يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث طلق بن علي، إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه أبو داود ويأتي الكلام عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.